الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون أسلم منهم قلب كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. فإن العامة والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى، ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحا، ولم يكن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم، ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها. فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن الزبير قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل ليستدل به رحمه الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث للعرب خاصة، بل بعث للعرب والعجم ولليهود وللنصارى ولغيرهم من الأمم. واستدل بهذا الموضع أولا بقصة ما أرسل من أصحابه لقتال النصارى، وذلك حين أرسل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة الحديث، وأصل الحديث في الصحيحين، وإن كان بعض التفاصيل التي ذكرها رحمه الله ليست في الصحيحين، لكن أصل الحديث في الصحيحين، وهي التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بموت هؤلاء الصحابة، وأن الراية أخذها خالد بن الوليد الحديث. وهكذا كذلك ما أشار إليه في غزوة تبوك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لقتال النصارى ومكث في تبوك 20 يوما ولم يخرج إليه النصارى، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى النصارى، لم يكن للعرب خاصة. وهكذا سنة الخلفاء من بعده، فإن الخلفاء عملوا بسنته عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أشار إليه بما رواه مسلم من حديث عمر بأمره بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وهكذا كذلك الحديث بهذا المعنى وهي كثيرة، وبعضها في البخاري. ثم أشار رحمه الله إلى قصة فتح عمر رضي الله تعالى عنه لبيت المقدس، وما حصل من غزو في زمن عمر للنصارى في الشام. وهذا كله يريد أن يستدل به رحمه الله على هذا المعنى، وهو أن دعوة غير العرب كان أمرا متقررا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل حتى عند اليهود والنصارى، فإنهم خضعوا للجزية، ومنهم من أسلم ودخل في دين الإسلام، بل منهم من لم يسلم ولكن رضي بالجزية، بل ما أشار إليه رحمه الله من أنهم رضي هؤلاء النصارى بتسليم بيت المقدس لعمر رضي الله عنه لما علموا في كتبهم أنه هو الذي يفتح بيت المقدس كما أشار إليه رحمه الله تعالى. وبعض هذا الذي أشار إليه، وإن كان روية بعض تفاصيله بأسانيد فيها ضعف، لكن أصله صحيح، أصل القصة مشهورة صحيحة، والتفاصيل أمر سهل فيها، والمقصود هنا إثبات أصل هذه القصة. وهكذا ما أشار إليه رحمه الله تعالى من كتاب عمر وما أورده في قوله، وقد ذكر أهل السير وغيرهم طروى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب إلى آخره إلى أن قال رواه أبو داود في سننه. هذا اللفظ ليس في سنن أبي داود، ولكنه عند البيهقي ومن طريق يحيى بن عقبة وهو ضعيف، وأشار إلى ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء الجزء الخامس. لكن أصل كتاب عمر صحيح، فقد جاء بعضه بأسانيد صحيحة، ونستفيد من هذا إثبات كتاب عمر رضي الله تعالى عنه في شروط أهل الذمة، ونستفيد من كون بعض الروايات ضعيفة أن بعض تلك الشروط خصوصا ما خالف عموم النصوص الشرعية من الكتاب أو من السنة، وما كان فيه شيء من المبالغة، بأنه يرد لأنه لم يصح، وثانيا مخالف لعموم النصوص الشرعية. فبعض النصوص تدل على أن النصارى يدعون إلى دين الإسلام، فإذا كان ذلك بتعلم أبنائهم للقرآن مثلا فهذا خير، أن يعلم أبناؤهم بعض ولو بعض القرآن ما يكون فيه سبب لإسلامهم، ربما يحبب إلى هذا الولد الإسلام فيسلم. والحاصل أنه بعض الأشياء تحتاج إلى تحقيق، ولكن المؤلف رحمه الله أراد أن يثبت أصل هذا الكتاب وهذه الشروط التي اشترطها على أهل الذمة. خلاصتها ألا يظهروا شيء من شعائر دينهم، وألا يلتبسوا بالمسلمين، فإذا التبسوا بالمسلمين حصل بذلك الشر في معاملتهم وفي ضياع الحقوق الشرعية معهم. وما أشار إليه فيما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال كذلك إسناده ضعيف، قوله حدثنا النضر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن إسحاق، والنضر بن إسماعيل ليس بالقوي، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، لكن أصل القصة صحيح، فما بعده بما ذكره عن أبي المنذر ومصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أسلم قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد، رواه البيهقي وصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء الجزء الخامس. وما بعده مما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، وأشار إلى ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في نفس المجلد. ونحن نستفيد كما سبق أن بعض التفاصيل لا حاجة للإلزام بها لضعفها، خصوصا إذا عارضت النصوص العامة. ثم بعد ذلك أشار إلى بعض ما في الصحيح، صحيح البخاري، وكل هذا يريد أن يبين رحمه الله إثبات أن النصارى دعوا إلى دين الإسلام وأقرهم على أنفسهم بذلك. وما أشار إليه مما رواه أبو داود: ألا من ظلم معاهدا وانتقصه، كذلك أصله صحيح وإن كان فيه بعض المبهمين من التابعين، لكن أصله صحيح، وصححه شيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيح المجلد الأول. وأخيرا ما ختم به رحمه الله تعالى من بيان الآية التي تدل على هذا المعنى، وهو التفسير الصحيح لها: لا إكراه في الدين. فمعنى لا إكراه في الدين ليس معناه أن النصارى غير مدعوين إلى دين الإسلام، لا، معناه أنهم دعوا إلى دين الإسلام ولكن خيروا بين إحدى ثلاث: إما أن يسلموا، وإما أن يدفعوا الجزية، وإما القتال والسيف. وهذا الذي فعله أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بعده، وما أشار إليه أخيرا فيما رواه أبو عبيد بأن من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين إلى آخره، معناه صحيح. وأشار المعلق لعله عندكم إلى أن الشيخ الألباني رحمه الله حسنه بشواهده. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.